في عجالة سريعة. عايز اقول لك عمرك فعلا هو كنزك الحقيقي، اوعى يوم من عمرك يعدي من غير فايدة تعود عليك او على اسرتك او على وطنك او على دينك باي خير. عمرك لما بيعدي والله ما في اغلى منه. اوعى تقول هقضي ليله دي سهره نقعد ندردش ونحكي ونسولف على راي يا اخواننا ونضحك وندردش. عمرك عمرك غالي. مش معنى كده ان احنا بنقول ما فيش ترفيه، لا بالعكس، في مباحات. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحنظلة: ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة تستمتع بها بالمباحات من أجل أن تستعين بها على فعل الطاعات. مش معنى كده أن حياتنا كلها تبقى جد وإلا فالقلوب بتمل، لكن اوعى عمرك يبقى كله هدر، عمرك كله يبقى هزار ولعب ولهو وفسح وبس، وما تبقاش عندك هم ولا قضية. في دقيقة واحدة تقدر تقرأ الفاتحة 5 مرات. أنا عايز أقولك بس عمرك في دقيقة واحدة تقدر تعمل إيه؟ جايب لك أمثلة كتيرة جدا. في دقيقة واحدة لو جمعت 20 دقيقة دول هتلاقي نفسك ملكت الكون ده كله في دقيقة واحدة. في دقيقة واحدة تقدر تقرأ الفاتحة 5 مرات فتفوز ب7000 حسنة. في دقيقة واحدة تقرأ سورة الإخلاص 15 مرة تعدل قراءة القرآن 5 مرات. في دقيقة واحدة تقرأ سورة الإخلاص 20 مرة فيتبني لك بيتين في الجنة. في دقيقة واحدة تقدر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 20 مرة فأجرها كعتق 8 رقاب في سبيل الله. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. في دقيقة واحدة تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 50 مرة وهي كنز من كنوز الجنة. في دقيقة واحدة هتقول سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، هتقولها 10 مرات ويتعدل أضعاف مضاعفة من أجور التسبيح والذكر. في دقيقة واحدة هتقول سبحان الله العظيم وبحمده 50 مرة يتغرس لك 50 نخلة في الجنة. في دقيقة واحدة هتقدر تستغفر ربنا أكتر من 100 مرة ومغفرة الذنوب سبب للرزق بالمال والأولاد والصحة والقوة والعافية وغفران الذنوب. وفي دقيقة واحدة تقدر تصلي على النبي 20 مرة فربنا يصلي عليك 200 مرة. في دقيقة واحدة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 50 مرة وهي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة وهذه الكلمات أحب الكلام إلى الله. في دقيقة واحدة تقدر ترفع إيديك وتدعو وتطلب بما شئت من الله سبحانه وتعالى. في دقيقة واحدة تقدر تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، تقدر تدخل السعادة عن مسلم، تقدر تفرش كرب مسلم، تقدر تذكر إنسان بالله، تقدر تكون سبب هداية إنسان. في دقيقة واحدة عمرك أغلى حاجة عندك. عشان كده كان السلف بيقولوا في ميزان عندنا لليوم اللي هو الصلاة الخمس، وفي ميزان للأسبوع اللي هو صلاة الجمعة، وفي ميزان للعام اللي هو رمضان، وفي ميزان للعمر اللي هو الحج. فكانوا بيحافظوا على كل الموازين ديت. ولذلك لو عايز تعيش عمرك مرة تانية شوف بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأخويا وحبيبي الدال على الخير كفاعلي، اغتنم العمر واغتنم لحظات العمر ودل الناس كلها من حولك على الخير عشان تاخد أجرهم. يبقى كده انت عشت عمرك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هتكون أطول الناس أعمارا. اوعى دقيقة تعدي من عمرك من غير ما تكسب أي خير يعود بالنفع عليك وعلى أسرتك وعلى وطنك وعلى دينك. يعني عمرك هو كنزك الحقيقي، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، سقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.